جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل. يقول السائل: ما وجه ذكر النبي ذكر المؤلف أنه لا شرطان، إذا وجد شرطان في البيع فالبيع باطل، ما دليله على ذلك؟ دليله في حديث، في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع، لأنه لأن هذا الحديث يعني يدل على أنه لا يعلق يعني عقدين بعضها ببعض، لا شرطان في بيع ولا سلف وبيع، مثل صرف وبيع أيضا، فهو في حديث. نعم. يقول: ذكرتم أن إذا شرط البائع على المشتري أن لا يبيعه إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا، ذكرتم الصحيح ولم تذكروا متى يكون باطلا. بأي مسألة؟ وين؟ إذا شرط المشتري على البائع على المشتري أن لا يبيعه، ذكرتم أن في حالة أنه يجوز ذلك لمصلحة المشتري. أي نعم. متى لا يجوز أن يشترط عليه أن لا يبيعه؟ نعم، احنا قلنا إذا أنه اشترط عليه أن لا يبيعه لأنه يقول أخشى أن يبيعه فيتضرر، ما بعت عليه البيت واشترط عليه أنه ما يبيعه إلا من أجل مصلحته، البيت يساوي 150,000، وأنا أعرف هذا الرجل محتاج وفقير وحان عليه، بايعن عليه البيت بأقل مما يساوي، أريد أن يبقيه سكنا لأهله، فأنا قيدته بالشرط من أجل ألا يبيعه من أجل مصلحته، فهذا جاز هذا الشرط لأنه من مصلحة المشتري، أما البائع فهو محتسب يعني ما له قصد في ذلك. قلت: متى لا يجوز له أن يشترط ذلك؟ لا يجوز أن يشترط ذلك في الأمور المطلقة، أي واحد تشتري منه سيارة الآن، تروح للمعرض تشتري السيارة، قال لي ما أنا بيع عليك الشرط أنك ما تبيعها، ليه ما بيع؟ أنت مالكني ولا مسيطر عليه، ليش ما بيه؟ وهذا ما له هدف، هذا يعني كذب، لو شرط شرطا ما له فيه هدف، إلا فقط يريد أن يسيطر، لا أنا حر أشتري وأبيع وأهب وأتصدق، أما إذا كان له غرض بهذا الشرط فنعم، أما أبيع عليك هذا البيت شرط أنك ما تبيعه، لكن وش الهدف؟ ما لي هدف، بس ما أبغاك تبيعه، لا أنا حر أبيع. نعم. قول السؤال: ما هو ذكر الوارد بين السجدتين؟ بين السجدتين، بين الجلسة بين السجدتين، رب اغفر لي 3 مرات، وإن قلتا مرة يجزئ، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني واجبرني، وهكذا، وكلما أطال الإمام أكثر الدعاء أنت أيضا. يقول السائل: في الحديث في فضل التبكير إلى الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر، وفيه وتطيب من طيب أهله، يقول: هل يجوز التطيب بطيب النساء؟ إذا كان عندك غيره فعندك حديث يقول: وتطيب من بيت من طيب من طيب بيته، فكلمة أهله ليس معناه أنك يعني أنك تخص بأن تتطيب بطيب يخص النساء، والنساء طيبهن الأفضل أن يرى هو ما يظهر لونه ولا يتبين ريحه، خاصة إذا صارت تريد أن تخرج إلى النساء تزور أحد تتطيب بطيب يرى ولا يشم ريحه، لأنه ربما تمر في الشارع على أحد فيوجد منها الريح فتكون آثمة. لكنه إذا دخلت على من ذهبت لزيارتهم يرونها متطيبة، يعني بالطيب الذي تتجمل به. فعلى كل حال طيب الجمعة طيب الرجال هو ما يوجد ريحه ولا يرى لونه، هذا هو الأحسن. يقول السائل: كيف يتم إخراج الزكاة لمن كان لديه شقق يؤجرها؟ سواء عندك شقق ولا عندك يعني بيع وشراء ولا عندك رواتب ولا عندك مصدر آلات تشتغل مصنع، هذا من يوم بدأت توفر المال من أي مصدر كان تحدد شهر في السنة، إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك من المال سواء في البنك في بيتك في أمانة عند أحد أو دين أو قرض أو شيء، كل تحصيه وتزكيه تحصيه وتزكيه، لأن الشقق نفسها المؤجرة ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة لأنك ما عرضتها للبيع. فإذا جمعت أموالا من عقارات تؤجرها، وعندك أموال من عقارات تبيعها، وعندك أموال من رواتب ترد عليك، هذا كله يصب في مكان واحد. إذا تم الحول هذا الشهر الذي حددته أنت تزكي ما عندك بغض النظر من أين جاء هذا المال، ولا ينضبط إلا هكذا. مثل الموظف الآن، هل يستطيع الموظف أن يحدد كل شهر كم يوفر؟ أو عامل لا يستطيع، لأنه ربما يصرف بعض الراتب، يمكن يصرف أكثره يمكن يصرف أقله يمكن، لكن شهر يوفر كذا وشهر يوفر كذا. إذا تم الحول يشوف كم مجتمع عنده يزكي بغض النظر متى يعني توفرت، هذه بعضها يمكن من راتب الشهر الماضي، فليس فيه يعني ما يمكن تبرأ الذمة فيما يظهر لي إلا بهذا. قل السؤال: ما حكم التجارة في العمولات؟ إذا سلمت من الربا ما في مانع، تصرف تشتغل بالصرف، لا بد أولا أن تصرف بين العملتين بسعر يومها، تشتري العملة وتبيعها بسعر يومها، وأن يكون يدا بيد ما تتفرق وبينكم شيء، عندك دولارات عندك ريالات عندك جنيهات مصرية عندك جنيهات سودانية عندك عملة كويت وعندك وعندك، كل مجتمع عندك مئات العملات ما في مال. لكن جاءك إنسان قال أنا هذه عملة مثلا فرنسية أو بريطانية وأنا حاج أبغاك تصرفها لي سعودية، طيب هذه 100 جنيه أعطيك قيمتها كذا وكذا من الريالات السعودية يدا بيد بسعر اليوم بسعر اليوم، هذا ما في بأس، سعر اليوم ونقد يدا بيد. لكن تقول والله أنا الآن ما عندي صرف كامل لكن بعطيك اللي عندي وبعد ساعتين أو ثلاث يرد علي أشياء تجي، نقول لا لا تفترقوا وبينكم شيء، اصرف له نصفها ورد النصف الثاني عليه ما دام ما عندك شيء يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.